وعدم عناية بالصلاة، ليس به علة ولكنه يتخلف ولا يبالي، يتشبه بالنساء وبالمنافقين صلى الله عليه وسلم والعافية. الصحيحين صحيح صحيح العباس وعلي كانت من الصحيحين، هنا جاء ببريرة قصر لا قصة أو نو نو ها نعم أن فيق هذا في البخاري، في البخاري نعم صب عليه الماء ثم يفيق صب عليه، وهذه بريرة يعني اعتمد عليها لأن بريرة مولاك ولا يجب عليها مثل ما يجب على الحرة من التستر، من التستر لأنها ما يجب عليها الستر، ستر الوجه ولكن أما تباع وتشترى، ولا يجب عليها الستر إلا إذا خيف يعني خيف من الفتنة بها ستر. ولي كان عمر ينهى عن يعني عن الموالي يعني اللي يحتجبنا يقول تشبهنا بالحرائر إلا إذا خشي منها فتنة، غالبا ما تكون يعني جميلة مولاة تباع وتشترى ولا يكون فيها جمال ولا في فتنة، فإذا خيف الفتنة وصار فيها جمال هنا يجب أن تتحجب يعني ترعى الفتنة. نفسه نعم أمر بلال بالأذن يعني يقيم الصلاة. لا والله الأذن ظاهر الأصل ظاهر يعني كان دخول الوقت أول دخول نعم نعم ما يلزم أن يكون متواليا. نعم إيش بعد الباب؟ باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.